مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخو مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين ترنو إلينا وهي ساهية عن الدنيا الخون تراه أذهلها جلال الله أمر القرون أتراه أذهلها جلال الله أمر القرون مولاي قد نمت عيون وتيقظت أيضا عيون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون نمت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون أم أن من فوق الثرى لا يسمعون ولا يعون ويح نفسي فلم ترى وهي ترزف في سجود ويح نفسي فلم ترى وهي ترزف في سجود وهي ترزف في سجود.